أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أمراض الأمم كأمراض الأفراد، والأمم تتكون من أفراد، ومن أعظم الأمراض التي تصيب الفرد ثم تصيب الأمة كلها هي سوء الفهم عن الله ورسوله. ما أوقع الفرق المنتسبة إلى الإسلام فيما وقعت فيه من البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله، فهو في الواقع أصل كل بلية، ويزداد الأمر سوءا إذا انضم إلى سوء الفهم سوء القصد أيضا، لكن القصد أمر قلبي لا نستطيع أن نصل إليه إلا من خلال قراء لا ينتبه إليها إلا أفراد من أهل اليقظة. لكن على أي حال، القصد أمر قلبي لن نتكلم عنه، إنما سنتكلم عن سوء الفهم محضا أجنبيا عن سوء القصد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم، أنا وأصحابي. ليست هناك فرقة من الفرق المبتدعة إلا وهي تحتج بكلام الله ورسوله. طبعا القرآن لا يستطيع أحد أن ينظر إليه، ولا يستطيع أحد أن يدعي أن آية لم تثبت. القرآن من جهة الثبوت في أعلى درجات الثبوت، ليس هناك كتاب على وجه الأرض كلها حظي بما حظي به القرآن من جهة النقل والثبوت، إنما تبقى دلالة القرآن، دلالة الآيات، معاني الآيات. هو ده لعب الفرق المبتدعة، إنما يكون في دلالة الآيات، فيحمل اللفظ على غير ما نزل له أو على غير ما كان معروفا عند الذين نزل القرآن عليهم، وهم عرب لم تلوث ألسنتهم عجمة قط، فكانوا يفهمون المراد من الكلام إما بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا مباشرا للآية، وإما بتفسير عام تدخل الآية تحته، وإما بتفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة لما كما قلنا الذين نزل القرآن عليهم وهم أدرى بمعناه من الذين جاءوا من بعد ذلك، ثم بتفسير التابعين وتابعيهم. وعلى هذا مضى أئمة التفسير من أهل السنة والجماعة كابن جرير الطبري مثلا، والإمام أبو حاتم ابن أبي حاتم الرازي، وكذلك الإمام ابن مردوي، والإمام ابن المنذر، وجماعة من العلماء الذين نقلوا إلينا التفسير بالمأثور. السنة قصة طويلة لا أستطيع أن أخوض فيها، لأنني أقدم بمقدمة لموضوع كبير حصل فيه نوع من سوء الفهم، والحق دائما بين طرفي نقيض، بين إفراط وبين تفريط. فهناك مثلا فروق بين السخاء وبين التبذير، وبين الشجاعة وبين التهور، وبين ترك الأسباب وبين التوكل. هناك فروق فاصلة. فيه من الناس من لا يستطيع أن يفرق ما بين هذا وما بين هذا، فيضع هذه مكان تلك فيحدث الفساد. الزهد والتوكل معنيان كبيران حدث فيهما خلط كبير جدا فيما يتعلق بالزهد والتوكل. اقتناء المال، هل هو من حب الدنيا؟ كوني أحرص على أن يكون عندي مال، هل هو من حب الدنيا؟ المسألة فيها تفصيل، فلننظر حينئذ إلى مصادرنا الأصلية، ولننظر حينئذ إلى كلام الله عز وجل بالتفسير الذي ذكرته، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام بالفهم الذي فهمه سلف الأمة. فكل فرقة مبتدعة من هذه الفرق تحتج بالقرآن، وتحتج كما قلت بالسنة، على يعني تفاوت بينها فيما يتعلق بالاحتجاج بالسنة من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة، وهذا أمر سوف نتكلم عنه إن شاء الله تعالى. واعتدت بعد رمضان أن أذكر إحدى خواطر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب صيد الخاطر هنا في القناة. أنا أشرح هذا الكتاب من مدة طويلة، وعنونت له بعنوان مدرسة الحياة، ودائما هذا البرنامج موجود في قناة الحكمة، لكنني أخص دائما بعد رمضان القناة هنا بخاطرة جديدة أقرأها ثم أنظر إلى معانيها وأبين الحق من الباطل فيها بدلالة الكتاب والسنة. اخترت خاطرة يقع فيها كثير من الخلط، وهي طويلة إلى حد ما، لكنني سأقرأها إن شاء الله في حدود 5 دقائق، لن أزيد عن هذا، ثم أرجع مرة أخرى إلى عصب هذه الخاطرة ونتكلم عنها ونكشف اللبس الذي وقع في معانيها. قبل أن أبدأ أبين طريقة ابن الجوزي في هذا الكتاب، لأنه كتاب نافع وجليل، كتاب صيد الخاطر نافع وجليل، واضح من عنوانه أنه اصطاد أشياء مرت على خاطره فدونها بقلمه. هذه معنى صيد الإيه؟ صيد الخاطر، أي يخطر على بالي معنى من المعاني فأسطره. وهذه عادة أهل اليقظة من أهل العلم، أن يدون ما يمر به، لأن الذهن خوان. كثير من الشباب أول ما يلقاني يقول لي أنا كنت محضر أسئلة قد كده تاهت كلها، انمحت من ذهنه. أقول له يا بني ينبغي أن يكون معك دائما دفتر صغير تضعه في جيبك وتكتب فيه كل ما يعن لك من إشكالات أو من أسئلة، لقيتني أو لقيت غيري على طول جاهز تفتح على طول هذه الأوراق وتقرأ على أي حد تلقاه من أهل العلم وطلبته يزيل لك الإشكال، لكن تترك المسألة للذهن فالذهن خوان. فكان ابن الجوزي لأنه كان إمام عامة، بمعنى كان رجلا واعظا وكان ذا بديهة قوية حاضرة، وكانت لغته رشيقة وقلمه رشيق أيضا، ويتكلم بالجمل المدهشة على بديهته أيضا، حتى أن الخليفة كان يصلي عنده، وكان الناس يتكالبون على مجالس وعظه، وأسلم أكثر من 20 نفسا، من 20,000 إنسان على يده كما هو ثابت في تراجمه، وبعد التراجم قالوا 200,000 إنسان. أما العصاة الذين تابوا في مجالس وعظه فلا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، لا سيما ابن الجوزي عمر يعني. فالكتاب ده كل ما يمر به خاطرة أو كل ما يمر به معاني يسطره بقلمه الرشيق، قد تطول الخاطرة أو تقصر على حسب النفس، نفس ابن الجوزي وعلى حسب ما خطر على باله. يبقى إذن هذا الكتاب هي تجارب عالم، وتجارب العلماء غير تجارب غيرهم من هم دونهم بمراحل. النهاردة كتابة المذكرات موضة موجودة، مش هقول موضة يعني، إنما في هذا الزمان كل واحد بيكتب مذكراته إذا كان مشهورا، سواء حتى مشهور بفضيحة ولا مشهور بشيء ساقط أو الكلام ده، تجد المشاهير دائما إذا كتبوا مذكراتهم سواء كان في السياسة أو في الفن أو في الدين أو في الاقتصاد أو في العسكرية أو في أي حاجة، تجد هذه المذكرات محل عناية الجماهير. فدي تعتبر مذكرات عالم، فالعالم كما قلت لكم لأنه منضبط يمشي على قانون السماء الكتاب والسنة، فدائما كلامه بيكون عليه نور. يعني هذا يذكرني بحديث أنس رضي الله عنه وهو في الصحيحين، قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فنهوا بأمر القرآن وبأمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يسأل أحد. ليه؟ خشية أن يكرر أحد السؤال مرة بعد مرة، وكان الأمر مباحا ومتسعا ينزل تحريم، فحتى لا يكثروا من الأسئلة ينزل تحريم أم منعوا من السؤال. قال، وده محل الشاهد بقى، قال: فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل ونحن نسمع. دلالة الكلام كلمة العاقل، لأن ممكن واحد يجي يسأل سؤال تافه، مثلا رجل كان في غنمه وإبله جاء ليسأل أي حاجة أي سؤال. لا، كان يعجب الصحابة أن يأتي رجل عاقل يدري ما يقول، يسأل سؤالا قيما، فيقوم الصحابة الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوا من سؤاله للعلة التي ذكرتها، يقوم يستفيدوا من عقل هذا الرجل السائل. كان في بعض الأعراب يعني، وانت عارف الأعراب يعني ليسوا كالذين عاشروا النبي عليه الصلاة والسلام وعاشوا معه واستقوا من أدبه ونظروا إلى سمته ودله وهديه، ويقرع أسماعهم دائما كلامه، يشنفون آذانهم بسماع كلام عليه الصلاة والسلام، غير واحد مثلا قاعد في البادية بعيد جدا جاء زار النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ثم رجع إلى إبله وغنم، برضو بتفرق. وقد يخطر على بال الواحد منهم سؤال يستغرب منه الذين يجاورون النبي عليه الصلاة والسلام، زي مرة واحد سأل، وهذا حديث صحيح، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثيابنا في الجنة، فقال: يا رسول الله، أرأيت ثيابنا في الجنة أننسجها أم يتفتق عنها ثمر الجنة؟ يعني أنا عايز ألبس قميص من القمصان، هل أعد أغزله كده ولا ممكن أنا ألاقي مثلا رمانة كده اتفتحت؟ طالما أنا بتمنى نفسي ألبس حاجة جديدة مثلا، أول ما أي إنسان في الجنة يتمنى الشيء يراه، لأن الجنة هي العز كله ليس فيها سؤال، يعني بمعنى ما تشتهيه تجده، غير الدنيا تسأل والسؤال ذل، والجنة ما فيش فيها ذل إنما هي متعة كلها. فممكن تتمنى أنك أنت تلبس شيئا جديدا بطريقة معينة، بشكل معين، بتفصيلة معينة، بلون معين، تلاقي على طول الثمرة اتفتحت. هل في الجنة لما تمنى الثمرة تتفتح ألاقي اللي أنا عايزه فيها ولا ننسج الثياب؟ فقام الصحابة ضحكوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ من جاهل يسأل عالما؟ نعم، تتفتق عنها ثياب ثمار الجنة يا أعرابي. أهو ده مثلا سؤال ما يخطرش على بال أبي بكر وعمر، ليه؟ بيبقى عندهم أعلى من كده، إذا أراد أن يسأل يسأل سؤال أعلى من كده، ليه؟ لملازمته النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد بقى أن قول أنس رضي الله عنه: كان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية ونحن نسمع. فلا شك أن تدوين مذكرات الرجل العاقل الذي يزن الأمور بقانون صحيح، لا سيما إذا كان قانونا شرعيا، لا شك أنه يعود على القارئ بتجربة كبيرة. والتجربة يستقى منها أدلة شرعية إذا صحت يعني وكانت على القانون. والعلماء الذين يستدلون بالتجارب أو يأخذون التجارب في حسبانهم وهم يتكلمون، هناك نصوص تؤيد ذلك، منها حديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين نهى عن الغيال أو الغيلة. والغيال أو الغيلة هو أن ترضع المرأة ابنها وهي حامل، يعني هي لسه بترضع ابنها فحملت، وهي حامل تقوم ترضع ترضع الولد، ده بيؤثر على اللبن، يؤثر على اللبن، فربما نشأ الولد ضعيفا. وهناك حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا تقتلوا أولادكم سرا، ويقصد الغيال، هذا الغيال يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه فيقتله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا تقتلوا أولادكم سرا، وسماه سرا ليه؟ لأنه لا أحد يدري ما الذي أسقط الفارس عن فرسه. واحد بيقاتل في ميدان القتال وبعدين جاله دوخة، الدوخة الخفيفة دي أسقطته عن فرسه، قد يكون سبب الدوخة دي عدم جودة اللبن ودسمه أيام ما كانت الأم بترضعه وهي حامل، عشان كده سماه قتل السر هنا، ولا أحد يدري إنه هو كما قلت لكم دوخة خفيفة أو أدركه ضعف ذلك الرضاع القديم فيدعثره أي يسقطه عن فرسه فيموت بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما نهى عن الغيال ثم قال لهم بعد ذلك: لا بأس أن تفعلوا، فإني رأيت فارس والروم يفعلون ذلك ولا يضرهم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام استدل بالتجربة من فارس الروم على جواز هذا الأمر. وكذلك في واقعة المعراج، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، وحصلت بقى قصة فرض الصلاة 50 صلاة، ومر النبي صلى الله عليه وسلم على موسى قال: ما أعطاك ربك؟ قال: أمرني 50 صلاة، قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قصة معروفة يعني. ثم قال له: إني جربت الناس قبلك وإن أمتك لن تستطيع. فكلمة جربت الناس قبلك ما دي تجربة، فالنبي عليه الصلاة والسلام برضو استمع نصيحة موسى عليه السلام وسأل ربه تبارك وتعالى التخفيف مرة بعد مرة حتى وصل الأمر إلى 5 صلوات. فقال له موسى: سر ربك التخفيف. 5 صلوات بعد 50 بقت 5 صلوات. قال له: سر ربك التخفيف. النهاردة لما احنا بننظر إلى تراك الصلاة الذين يتركون الصلاة من في في في في الأمم المسلمة أو في البلاد المسلمة، واحد مستكتر 5 صلوات، طب دي لو 50، لو كانت 50 صلاة فعلا، كيف تصلي؟ كيف تجد الوقت الذي تصلي وتتقن صلاتك فيه؟ فرحمنا ربنا سبحانه وتعالى وجعلها 5 في الأداء 50 في الأجر كما ورد في الحديث. لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له موسى عليه السلام: إني جربت الناس قبلك، فإيه؟ فجعل التجربة، يعني أخذ بالتجربة وسأل ربه تبارك وتعالى إن هو يخفف الصلاة. فتجارب أهل العلم عليها نور كما قلت لكم، لأنهم يمشون تبع القانون، رجل يعقل ما يقول ومضبوط منضبط كلامه بالكتاب والسنة، ده أنت تستفيد منه في دنياك قبل أن تلقى ربك في آخرتك. فالخاطرة التي اخترتها كما قلت لكم، يعني اخترتها لأن فيها إشكالات عند بعض الناس فيما يتعلق بمسائل الزهد والورع والتوكل، وهذه المعاني حصل فيها نوع من الخلط الشديد وتحتاج إلى فصل دقيق وفصل واضح أيضا، فرأيت أن يعني أقرأها عليكم وأن أشنف آذانكم بها وبقلم ابن الجوزي الرشيق رحمه الله تعالى، ثم أدلف إلى فوائدها بإذن الله تبارك وتعالى. يقول ابن الجوزي رحمه الله: اجتهاد العاقل فيما يصلحه لازم له بمقتضى العقل والشرع، فمن ذلك حفظ ماله وطلب تنميته والرغبة في زيادته، لأن سبب بقاء الإنسان ماله، فقد نهي عن التبذير فيه، فقيل له: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فأعلم أنه سبب لبقائه التي جعل الله لكم قياما، أي قواما لمعاشكم. وقال عز وجل: ولا تبسطها كل البسط، وقال تعالى: ولا تبذر تبذيرا، وقال تعالى: لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومن فضيلة المال أن الله تعالى قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله، وقال تعالى: ينفقون أموالهم، وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وجعل المال نعمة وزكاته تطهيرا، فقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، وقال: ما نفعني مال كمال أبي بكر، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأن أموت بين شعبتي جبل أطلب الكفاف، أطلب كفاف وجهي أحب إلي من أن أموت غازيا في سبيل الله. وكان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يتجرون، ومن سادات التابعين سعيد بن المسيب مات وخلف مالا وكان يحتكر الزيت، وما زال السلف على هذا. ثم قد تعرض نوائب كالمرض مثلا يحتاج فيها إلى شيء من المال، فلا يجد الإنسان بدا من الاحتيال في طلبته فيبذل عرضه أو دينه. ثم للنفس قوة بدنية عند وجود المال، وهو معدود عند الأطباء من الأدوية حكمة وضعها الله سبحانه وتعالى. ثم نبغ أقوام طلبوا طريق الراحة فادعوا أنهم متوكلة، وقالوا: نحن لا نمسك شيئا ولا نتزود لسفر

فجاء قوم يتسمون بالصوفية يدعون اتباع أولئك السادة ويأكلون من مال فلان وهم يعرفون أصول تلك الأموال ويقولون رزقنا. فوا عجبا إذا كان الآكل لا يبالي به من أين ولا لديه امتناع من شهوة ولا تقلل ولا يخلو الرباط من المطبخ ولا ينقطع ليلة وأصله من مال قد عرف من أين هو والحمام دائر والمغني يدق بدف فيه جلاجل ورفيقه بالشبابة وسعدى وليلى في الإنشاد والمردان في الشمع ثم يذم الدنيا بعد هذا فقولوا لنا من يتلهى بالناس إلا هؤلاء ولكن من مرت عليه زرجنتهم فإنه أخس منهم. والزرجنة هي الخديعة. وبهذه الجملة أنهى ابن الجوزي رحمه الله هذه الخاطرة. واضح من كلام ابن الجوزي أن عصب الخاطرة كلها هو مبني على المال. وهناك أسئلة: هل جمع المال من حب الدنيا؟ هذا سؤال. هل جمع المال واجب؟ يعني يجب على المرء أن يجمع مالا؟ هذا سؤال. هناك أناس يعتبرون أن جمع المال من حب الدنيا ومن الشره والحرص عليها، وهذا الكلام فيه تفصيل، ليس هو حق كله ولا باطل كله. وهنا الإشكال بقى: المواضع المجملة هي التي يكثر فيها الإشكال. أن أقول لفظا مجملا ثم أدعك تفكر في حل هذا الإجمال تبينه، فتذهب النفس فيه كل مذهب. يفترق إنسان عن إنسان في مواضع الإجمال بالعلم. ليس جمع المال من حب الدنيا بإطلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في الصحيحين، والحديث يعني اخترت لفظ البخاري لنكتة جميلة وهي ما سأشير إليها حتى لا أخرج عن الموضوع. روى البخاري من حديث ابن عيينة رحمه الله. طبعا ابن عيينة أول ما أقول طبعا بعد كلامنا الكثير من سنوات طويلة، ابن عيينة أنت عارفين أنه سفيان، يعني سفيان ابن عيينة رحمه الله. قال ابن عيينة: قال لي معمر، معمر بن راشد برضو، سألني الثوري: هل تحفظ شيئا في جمع الرجل لأهله قوتهم، اللي هو الادخار يعني، بيقول له هل تحفظ دليلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى في القرآن؟ لأن أحيانا الدليل يكون في القرآن والسنة ثم يغيب عن العالم وقت الاحتجاج، برغم أنه عالم كبير ولكن يغيب عنه في وقت الاحتجاج، زي ما غاب، زي ما الدليل اللي قدامنا ده يقول ذلك. معمر ابن راشد بيقول ان سفيان الثوري سأله: هل تذكر دليلا على جواز ان يدخر الرجل لأهله قوتهم لمدة اي مدة، لشهر لشهرين لسنة لسنتين لثلاث سنين اربع سنين، إذا كانت السلعة تحتمل مثل هذا الغياب؟ فقال له معمر: لا أذكر. أو قال معمر: فلم يحضرني شيء من هذا. قال: ثم ذكرت. كأن المسألة انفضت الجلسة مع الثوري على أن معمر ابن راشد رحمه الله لا يذكر الدليل في المسألة. قال: ثم ذكرت بعد ذلك حديثا حدثنيه الزهري عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع لأهله قوت سنة قوت سنتهم. وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أعظم المتوكلين، لأن في بعض الناس ينهى عن الادخار، ويذكر حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدخر شيئا لغد. فواحد يقول لك طب ما في تعارض أهو، نقول له في شيء من التعارض الظاهري، لكن العلماء الذين درسوا الأصول يستطيعون فك هذا الإشكال. ليه؟ لأن الإشكال التعارض اللي بيأتي بين النصوص إنما يكون في ذهن المجتهد أو ذهن القارئ، ولا يكون في حقيقة النص، لا يكون في حقيقة النص. ليه؟ لأن استحضار العالم للدليل لا يساعده في كل وقت، حتى وإن كان جليلا قد يند الفهم عنه في قضية من القضايا. وإحنا هنبقى لماذا نبتعد بعيدا؟ قال الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، أي وفاة هذا الفهم في القضية على داود عليه السلام. وحتى لا يظن ظان أن عدم الفهم في قضية جزئية يقلل من قيمة العالم أو من قيمة المجتهد، قال الله عز وجل: وكلا آتينا حكما وعلما. فذكر سبحانه وتعالى هذه حتى لا ينتقص أحد داود عليه السلام إن هو ند عنه فهم القضية الجزئية دي. وعندنا معمر بن راشد والثوري كمان، لا الثوري لا يستحضر دليلا ولا معمر يستحضر دليل. وبعدين بعد ما الواحد بياخد القضية ويقعد يفكر فيها ممكن يأتيه الدليل. فأنا عايز أقول إن الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض ده عمل المجتهد، إنما الجماعة اللي بيقرأوا مجرد قراءة أو الجماعة طبقة المثقفين اللي بيعرف يقرأ ويكتب وعنده شيء من الفهم لا يستطيع أن يفك هذا الإشكال إلا إذا كما قلت درس أصول الفقه، مبحث التعارض والترجيح في أصول الفقه. يبقى أنا عندي حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر فيه قوت سنة، وعندي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر لغد شيئا. ويؤيد حديث لا يدخر لغد شيئا الحديث الذي رواه الشيخاني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت اللي هو يعني إيه؟ غدوة مثلا، يكون عنده الغداء ما يكونش عنده العشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو لنفسه إلا بأكمل المقامات، ولا يسأل ربه إلا معالي الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى وتقربه من الله عز وجل. عشان كده أنا عايز أقول حشية صغيرة كده مش هطول فيها، وأنا ذكرتها قبل ذلك لكن جاءت مناسبتها فأذكر بها. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء: حاول ألا تخرج عن أدعيته صلى الله عليه وسلم كلها، انتقي منها ولا تخترع شيئا لنفسك. ليس لأنه حرام، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: وليتخير من الدعاء أعجبه، فأطلق أن تتخير في الدعاء فيش مشكلة، لكن إذا تخيرت من أدعيته صلى الله عليه وسلم فإنه أوتي جوامع الكلم، وإنه لا يدعو ربه إلا بما يحبه الله من الكلام. فإذا تبعته صلى الله عليه وسلم في هذه الألفاظ التي ذكرها مع استحضار قلبك هيكون أجود بكثير من أن تدعو بلفظ نفسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، لا شك أن هذا أكمل المقامات. فكيف يمكن بقى أن احنا نفك هذا الاشتباك الظاهري. نقول ابتداء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. الآل هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما قال تعالى، كما نقول في التشهد: اللهم صل على إبراهيم وآل إبراهيم. فإبراهيم آل إبراهيم هو إبراهيم نفسه عليه السلام. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فرعون نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي موسى الأشعري وسمع جمال صوته قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، والمقصود هو داود نفسه عليه السلام. فالعلماء قالوا: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أو كان لا يدخر لغد شيئا، أي لنفسه صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فكان يدخر لأهله، فإن المرأة منا قد يكون قوي التوكل لكن أهله ليسوا على هذا المستوى. وأنا طبعا لا أسحب الكلام على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فهن قبة الأمة، لكن أنا أضرب المثل حتى أقرب المعنى لك. قد يكون الرجل كما قلت قوي التوكل، له في التوكل مقامات، لكن أهله حتى وإن كانوا متدينين لا يكونون على مثل صنيعه. يعني أضرب لك مثلا، مثل حقيقي يعني، واقعة حدثت في أيام المأمون. في آخر خلافة المأمون حصلت مشكلة معروفة لدى العلماء والباحثين ولدى كثير من الناس، يعرفون العنوان فقط ولا يعرفون تفصيل المحنة، اللي هي محنة خلق القرآن. دي بدأت في نهاية عصر المأمون واستفحلت استفحالا كاملا في عصر المعتصم وفي عصر الواثق، ثم بعدما جاء المتوكل رفع الله عز وجل به المحنة فأطلق عليه محي السنة. وامتحن العلماء، فكان من جملة الذين امتحنوا عالم كبير جليل لا يعرفه إلا علماء الحديث والمشتغلون به، وهو من مشايخ الإمام أحمد ومن مشايخ الإمام البخاري، ألا وهو الإمام الكبير القدوة عفان ابن مسلم الصفار. فعفان ابن مسلم كان في بلده شامة، فكان العادة أنه لو حبوا مثلا يمتحن حد في القضية دي لا يذهبون إلى طلبة العلم ولا إلى بعض العلماء، لا يذهبون إلى دايما العلماء المشاهير الذين لهم لسان صدق في البلد المعروفين، بحيث أنه لو استطاع أن يضرب الرأس استراح من الأجنحة. فأمر الوالي بتاع البلد أن يذهب إلى عفان ابن مسلم ويمتحنه في هذه المسألة ويسأله سؤالا واحدا: القرآن مخلوق ولا لا؟ وكان عفان ابن مسلم بيأخذ 1000 درهم من بيت المال، كانت الدولة بتنفق على العلماء. فقال له اسأله، قل له القرآن مخلوق ولا لا؟ قال لك مخلوق، خلاص سيب له الايه المرتب اللي بياخده من بيت المال وممكن نزوده كمان. إذا قال لك ليس مخلوقا هدده، قل له أنت كده بتعرض نفسك لإيه؟ للحرمان والمنع، وكده 1000 درهم اللي أنت بتاخدها من بيت المال هتمنع، فبرضو عرفوا القضية. فدق الباب، خرج عفان رسول الخليفة، أهلا وسهلا، يسألك سؤالا: ما تقول في القرآن أمخلوق هو؟ أم غير مخلوق؟ فعفان بن مسلم بيقول له، قال له قل هو الله أحد مخلوق؟ وهو مش عايز يدخل بقى في، عايز يجيب له، عايز يخلص المسألة من الآخر يعني. ما قل هو الله أحد سورة الإخلاص، قل هو الله أحد ده مخلوق؟ فالرجل بتاع الرسول الخليفة قال له بص بقى، أنا مش موضوعي، ها، ولا أنا جاي نظرك ولا أفهم في القضية أصلا، ها، أنا عبد مأمور، ها، مش عايز أقول الكلمة الناس بيقولوها لأنها غلط. الناس دايما إيه لما يجي ينفذ حاجة تقول له يا عم غلط، يقولك أنا عبد المأمور بالألف واللام، هذا خطأ، المأمور ده عبد، فكأنك تقول أنا عبد العبد، وهذا لا يحل لك شرعا أن تقول هذا الكلام، إنما تنزع الألف واللام. ممكن تقول أنا عبد مأمور أو أنا رجل مأمور، ها، وحتى كلمة عبد دي هذا كمان ما ينفعش تقولها، إنما تقول أنا مأمور بكذا وكذا وكذا، عشان بس إيه في كثير من الناس يقع فيها، ودي مسألة بتمس جانب العقيدة. فالمهم الرسول قال له ما تدخليش في الحواديت والقصص دي، أنا جاي أسألك سؤال، تقول لي كلمة واحدة يا مخلوق يا مش مخلوق. فطبعا عفان بن مسلم أجابه الإجابة التي أجاب بها أهل العلم، ولا يصلح أن يجاب إلا بها، ومن اعتقد ضدها كفر بإجماع أهل العلم. كافر وانت مغمض كده وتكفره وانت مغمض، وده إجماع من أهل العلم. قال له طبعا القرآن كلام الله غير مخلوق. قال له الألف درهم ما تروح منك. قال له وفي السماء رزقكم وما توعدون. طبعا لما الباب يدق ويقر رسول الخليفة، طبعا كل من في الدار اتخضوا، رسول الخليفة جاي، ده ايه هيقبض عليه ولا هياخده ولا هيوديه فين ولا مش عارف ايه الكلام ده، ها، حال الطوارئ في البيت. فاول ما الباب اتقفل جريوا كلهم عليه. كان عفان بن مسلم بقى الصفار ده يعول 40 انسانا، متزوج بأربعة نسوة، وطبعا عنده سراري وعنده جواري والكلام ده هو، وعنده ذرية بقى مخلف، وممكن يكون عنده أحفاد والكلام ده. المهم كان متعلق في رقبة عفان بن مسلم 40 إنسانا ينفق عليه. طيب يعمل ايه بقى عفان؟ 1000 درهم ملوش فلوس، ما عندوش فلوس غيرها، لا بيتاجر ولا عنده رأس مال ولا ورث حاجة ولا الكلام ده، يبقى معنى ذلك انه هيجوع. فجعلوا يعاتبونه ويعذمونه. طب ما كنت تقول يا اخي والايمان في القلب، طب ما غيرك من العلماء قال مخلوق وما واخدين اعطيات والكلام ده، وبعدين تابوا بعد كده، هو انت لازم يعني تقول له اللي في قلبك، قول له مخلوق وخلاص، وانت معتقد انه غير مخلوق وكده وكده، ضيعتنا وهناكل منين وهنشرب منين وبتاع. ولا زالوا يلومونه ويعاتبونه. أشوف الفرق ما بين عفان ابن مسلم في حسن توكله على ربه، وأنه لا يحرف كلام الله سبحانه وتعالى ولا يقول بضد الحق بخلاف أهل البيت، وممكن أهل البيت يكونوا أفاضل برضو إذا قيسوا بغيرهم، يبقى عندهم بيصلوا وعندهم مجاهدات وبيصوموا يوم ويوم وبيتصدقوا مثلا بما يستطيعون وما يغتبوش حد ولا بينموا مع حد، ولا ممكن يكون البيت كان كده، والمتصور أن يكون كده إلا ما شاء الله يعني. المهم بعد ما خلصوا عتاب والكلام ده ودخل الليل، ونص الليل إذا بالباب يدق. لولا أن هذه الحكاية صحيحة الإسناد أنا كنت قلت حد مؤلف. دق الباب داق، فإذا رجل زيات، زيات يعني بيبيع زيت، عرفنا ازاي انه زيات يعني هدوم متعصى زيت، ومعه صرة. فلما دق الباب فتح عفان، قال له أنت عفان بن مسلم؟ قال نعم. قال هذه صرة ب1000 درهم ولك في كل شهر مثلها. هذا الرجل لا يعرفه عفان، وأول مرة يراه، ويقول له هذه صرة بألف درهم. اللي أنا أتوقعه يعني بتصوري إن عفان كما قلت لكم كان مشهورا جدا. ومعنى وبعدين الفتنة كانت بدأت إيه؟ كانت بدأت تظهر في البلد، وكانت زي الطاعون الدنيا كلها بتتكلم، حتى العوام كانوا بيتكلموا وامتحنوا العلماء، يقول لك مخلوق لا مش مخلوق بتاع الكلام ده. فكان الفتنة لها إيه؟ لها بذور. فممكن تكون القصة بتاعت عفان وصلت إلى رجل غني من التجار من أهل السنة ممن يعتقدون اعتقاد الحق في المسألة، وهو يعرف قدر عفان بن مسلم وأن ثبات عفان سيثبت خلفه ألوفا مؤلفة، أو يثبت مئات أو يثبت عشرات، فلا ينبغي أن ينهار هذا البناء. وده لا يعرف هذا إلا أهل اليقظة من التجار زي ما حنتكلم، وهذه وظيفة المال على الحقيقة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أنزلنا المال لهذا، لصلاح الأرض. فممكن يكون واحد من هؤلاء التجار الفاهمين الكبار علم ما حصل لعفان بن مسلم، فجاءه أو أرسل من ينوب عنه بهذه الصرة، قال: ولك بكل شهر مثلها، في كل شهر مثلها. فصدق في عفان قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكلام الله حق ووعده صدق، لكن الله عز وجل رتب المخرج على ثبوت التقوى أولا. في ناس كثيرون ممن يتلبسون يعني أعمال فيها معاصي، وعنده أسرة وعنده أولاد وعنده التزامات، والقضية صريحة زي الشمس. كان يكون رجل بيأكل بالربا، يأكل ربا زي كاتب الربا وشاهده وموكله وكاتبه، كل هؤلاء يأكلون الحرام. فيجي يقول لك: أنا دلوقتي بشتغل في بنك ربوي، وأنا اللي بعمل القروض، وأنا اللي بعمل المش عارفيه، وأنا اللي بكتب الضمانات وبكتب المش عارفيه والكلام ده، هذا حرام لا يحل مطلقا. وده إجماع من أهل العلم، إلا من شذ ممن لا يعتد بقوله، إنما المجامع الفقهية في كل بلاد المسلمين مجمعة أن ما يحدث في البنوك ربا، وقراراتهم موجودة مكتوبة. اللي عايز يقرأ قرارات هيئة كبار العلماء في كل بلاد المسلمين والمجامع الفقهية يفتح الكتب الموجودة، وفي كتب صدرت حديثا جمعت كل يعني الاجتماعات بتاعت كبار العلماء في كل بلاد المسلمين في كتاب واحد، مجمعة على هذا. وحتى علماء البنوك المعاصرون حتى لما بيعرفوا البنك يقول لك: هي مؤسسة تقترض لتقرض، أو تأخذ المال لتقرض، دي وظيفة البنك. فيش بنك بيشتغل، بنك وظيفته الأولى والرئيسة أن يقرض. وأنا كلمت كثير جدا من مديري البنوك اللي اعتزلوا واللي ما زالوا شغالين، قالوا هذا التعريف صحيح 100%، واللي يقول غير كده يبقى بيغالط. فلما يجي واحد مثلا بيتعامل بالربا ويقول لي: أنا يعني أنا قلبي بيأكلني وتعبان، وعرفت ان الوظيفة اللي انا فيها لا يحل، طب ماذا افعل؟ انا كمفتي لا استطيع ان اقول له: ابق في وظيفتك الحرام حتى تجد مخرجا او حتى تجد عملا اخر. انا مش وظيفتي ولا من صلاحياتي ان انا اعمل كده. ليتني اجد ثغرة شرعية يعني ان يبقى في مكانه، لكن هذه معصية ولا يحل له أن يبقى على المعصية. ولا يجوز لمفت أبدا أن يسأله سائل مقيم على أي معصية كانت أن يقول له: أقم على هذه المعصية حتى تجد مخرجا، ده لا يحل. وأنا كمفتي مثلا، ما أقصدش يعني أن أنا بفتي يعني أنا أو غيري يعني ممن يتصدرون الإفتاء، ليس من صلاحيتي أيضا أو من الواجب علي أن أجد له مخرجا، لأن ممكن يكون المشكلة بتاعته ملاش حل، أو ممكن يكون لا حل بس مش عندي، أنا لا أفقهه ولا أعرفه، وقد أفقهه ولا يخطر على بالي أثناء الحوار أو أثناء السؤال. أنا وظيفتي الأولى أن أقول حكم الله في المسألة، إذا كان الحكم واضح بدليل قطعي مفيش فيه امتراء، أو كان فيه إجماع في المسألة، أو كان فيه رجحان في الدليل، ده كله أنا أفتي به. إنما ممكن يكون في دليل الدلالة فيه متأرجحة، يعني برضو مش عارف أصل للراجح في المسألة، في هذه الحالة أنا برضو لا أفتيه ولكن أحيله على غيري ممن هو أعلم مني بالمسألة. ما هو ده دين، والمفتي أي مفتي في الدنيا هيتكلبش يوم القيامة ويقال له لما قلت كذا ولما قلت كذا. فأنا أطلب سلامة نفسي أنا كمان، أنا مش أفتي رجل على مزاجه وأجي على الحكم الشرعي وسيسه وبعدين أروح أنا في جهنم، لا، أي إنسان بيخاف على نفسه ما عرفش يعمل القصة دي أبدا. فالمفتي مهمته الأولى أنه يقول ده حلال ده حرام ده جائز ده لا يجوز، وبعدين إذا المفتي قال، إذا المستفتي قال له طب أعمل إيه، ممكن المفتي إذا كان هناك حيلة شرعية صحيحة مش من جنس حيل اليهود لا يؤيدها الشرع يمكن أن يحتال لهذا المستفتي، وده برضو من يعني مما ينبغي أن يفعله المفتي، أنه لا يلقي الدليل ساذجا للمستفتي، يضرب لخم المستفتي مش عارف يتصرف مع الدليل إزاي، لكن ممكن يقوله أنت تستطيع أن تفعل كذا وكذا ويبصره امشي في السكة دي ولا تمضي في هذا الطريق. لكن لما يكون شيء محرم أنا ما أقدرش أقول له ابق على المعصية عشان عندك أولاد وعشان عندك التزامات، لا ما أقدرش أقول له دي حتى وإن لم أجد له مخرجا. لكن عندنا هذه الآية التي تنطق ألفاظها تنطق بمعانيها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لازم يأتيه المخرج 1000%. إذا جاز إن احنا نحط يعني نسب مئوية، إذا جاز يعني، وأنا يعني لا أرى جواز إن الواحد أو يعني أستقبحها إن أنا أقول 100% 1000% كلام الله صدق، 100% 1000% 1000000%، لا، كلام الله صدق كله، وهذا وعد، والوعد لا يتخلف ولا ينسخ. ها خلي بالك من الكلام، النسخ يدخل الأحكام الشرعية، إنما لا يدخل لا في العقائد ولا في السلوك ولا في الوعد، ممكن يدخل في الوعيد لكن ما يدخلش في الوعد. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وعد الله عبدا وعدا فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد، شوف إذا وعد وأوعد، أوعد يعني هدد يعني، وإذا أوعد فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إحنا كبشر إذا أنت وعدت إنسانا وعدا ثم خالفت في الوعد فهذا لؤم، وهذه منقصة عند الناس الكرماء. وإذا هددت إنسانا بعقوبة ثم تجاوزت عنه عد ذلك من مكارم الأخلاق، فكيف بالرب العلي سبحانه وتعالى؟ شوف إحنا كبشر أهو خلاص هددته، يعني شوف عبد الله بن المبارك الإمام المبارك رحمه الله قال واحد مدين مدين قال له دينك كام؟ قال له ديني 700 درهم، 700 درهم. فكتب رسالة للخازن بتاعه اللي هو الذي يحفظ أمواله يعني. وكتب له إيه؟ أعطه 700 درهم. الألم بتاع ابن المبارك أم حطت كمان نقطة، فبقت كام؟ بقت 7000. ها، حط نقطة غلط، نقطة حبر نزلت جنب الصفر بتاع 700 بقى 7000. فلما الرجل ذهب بالورقة وخازن عبد الله المبارك بص في الورقة فاستغرب، ليه؟ إن اللي في بيت مال عبد الله بن المبارك لا يفي 7000. وعبد الله المبارك عارف القصة ديت، عارف إن هو الفلوس اللي عنده، البضاعة اللي موجودة، الخزين اللي عنده ما يوصلش 7000. فاستغرب إن هو يكتب له إيه؟ إن هو يكتب له 7000. فسأل الرجل قال له هو أنت عايز كام؟ قال له 700. قال له بس أنا قدامي 7000. فقام رايح لمين؟ لعبد الله بن المبارك. فعبد الله قال له إيه؟ قال له وف له ما سبق به قلمي. يا سلام، وفي ما سبق به قلمي، ما بيرجعش في كلمته. عبد الله المبارك ده إمام، كان إماما في 10 صفات. أنا عايزكم تقروا ترجمة هذا الرجل الكبير عبد الله المبارك ده، تلميذ سفيان الثوري وتلميذ سفيان بن عيينة ومن مشايخ الإمام أحمد. الأمة دي والله أمة عظيمة. ده واحد أهو، أنا عارف إن معظم الجماهير لا يعرفون من هو ابن المبارك، وده واحد تايه في الزحمة بالنسبة للأمة، فرد من مش هقول ملايين، مليارات اللي زيه في هذه الأمة المجيدة الكبيرة، لكن الله المستعان. فشوف بيقول له إيه؟ بيقول له وفي له بما جرى به قلمي. روح استلف من أي حد وأنا هسد، بس اللي أنا كتبته ما يتمسحش. وده بشر من البشر، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى، إذا وعد عبدا وعدا لا يخلفه إطلاقا، وإذا أوعد فهو بالخيار، إن شاء عذب وإن شاء غفر. زي مثل حديث صاحب البطاقة، حديث صاحب البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، واحد له ذنوب ملأت 99 سجلا، 99 دفتر، الورقة طول الورقة وعرضها كمد البصر. يعني انت اخر بصرك يجيب 5 كيلو في الصحراء، 10 كيلو في الصحراء، يبقى الورقة 10 كيلو في 10 كيلو، كل مد البصر الدفتر الواحد مليان ذنوب كلها. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول انظر يا عبدي في الدفاتر، هل ترى أن أحدا من ملائكتي كتب عليك ذنبا لم تفعله؟ قال له لا يا رب، أنا عملت كل ده. أقر بكل هذا وأيقن أنه في النار. فقال الله عز وجل المثل اسمه موازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. موازين، حط الدفاتر والذنوب بتاعته في كفة، وقال له إن لك عندنا بطاقة، إنه لا يظلم عندي اليوم أحد. فالرجل كأنه استهان بالبطاقة، بطاقة إيه في مقابل 99 دفتر دول؟ فإذا البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، مكتوب فيها لا إله إلا الله. الرواية اللي أنا حافظها ما فيهاش محمد رسول الله. فوضعت هذه البطاقة في الكفة الأخرى، فطاشت السجلات ورجحت البطاقة. قال صلى الله عليه وسلم ولا يرجح بسم الله شيء، مش حاجة تتحط في مقابل لفظ الجلالة تنزل به أبدا، لا يرجح بسم الله شيء. ما هو ده الذنوب دي كلها اللي عملها دي فيها وعيد، وإذا أوعد فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس قال إن الله عز وجل يخرج 4 من النار، بعد ما يخرجهم من النار يقول ردوهم إليها. فيلتفت رجل منهم يقول يا ربي ما كان ظني بك أن تعيدني إليها بعدما أخرجتني منها. فينجيه الله من النار ويدخله الجنة بمجرد ظنه في ربه سبحانه وتعالى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إذا كنت مذنبا عاصيا أسرفت على نفسك في العصيان ارجع، لأن احنا عندنا وعد برضو، وإحنا بنقول الوعد لا يتخلف ولا ينسخ، إنما النسخ يكون في الأحكام. يقول لك صلي قائما، وبعدين ممكن ينسخ يقول لك طب صلي قاعدا مثلا، زي أي نسخ حصل في القرآن. ها زي مثلا القتال، كان الأول الرجل المطلوب منه في ميدان القتال أن يقاتل عشرة، إذا فر من عشرات فهو هارب من الزحف. ثم قال الله عز وجل الآن علم الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ونزل بقى من العشرة لاثنين، أصبح الواحد إذا فر من اثنين فقد فر من الزحف. فده نسخه، يبقى كان مطلوب أن يثبت في مقابل عشرة ثم خفف الله عز وجل عنه ونسخ الحكم الأول، وبقي الحكم الثاني وهو أنه يقاتل اثنين يقدر عليه. فالوعد كما قلنا يتخلف. عندنا وعد بقى، قول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميع. أسرفوا أي تجاوزوا الحد في عمل المعاصي، كل معصية لها وعيد، لكن الله عز وجل يقول إن الله يغفر الذنوب جميع، عملت أي حاجة ارجع مهما فعلت ومهما طبقت ذنوبك الأرض ووصلت إلى عنان السماء ارجع. ليه؟ عشان إحنا عندنا إيه؟ عندنا وعد. فنرجع بقى للكلام اللي إحنا بنقول، ربنا سبحانه وتعالى وعد عبده فقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طول ما أنت باقي في منطقة العصيان مستني المخرج مش هتلاقي، لأنك قلبت الآية. إنما رتب الله سبحانه وتعالى المخرج على وجود التقوى أولا، ومن يتق له يجعل له مخرجا. ومش كده بس، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هو كان عفان بن مسلم بيتصور يعني إن كان ممكن يجي له واحد زيات في نص الليل ويقول له أدي 1000 درهم، وش عرفوا ان كان عفان بن مسلم بياخد 1000 درهم يعني. ما انا بقول لك تصوري انا في المساله، ها ان المساله جت كده، عفان معروف ان مرتبه 1000 درهم من بيت المال، والناس كلها اتكلمت ان المامون قطع عيش عفان زي ما الناس العوام بيقولوا، قطع راتبهم بيت المال. فممكن الراجل الفاضل ده هو اللي هو صاحب المال ده يسال كان بياخد كم يعني، قال له كان بياخد 1000 درهم، خلاص اسرها في نفسه ونص الليل قام راح مديله القصه دي. فممكن يكون الإنسان إنسان فاضل وإنسان متوكل تماما، ولكن أهل بيته ممكن ما يكونوش على هذا المستوى. نرجع بقى، أنا ضربت المثل بنا حتى يتضح المعنى فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدخر لأهله قوت سنة، مش لأنهم هيبقوا زي جماعة عفان، لا، ليدلنا على جواز ذلك. يبقى أنا عندي بقى الأكمل والجائز. في ناس ما تعرفش توصل للأكمل لأنها الأكمل دول يعني ناس عاليين مراتب قوي. في ناس عايشين على الحديدة، ها يعني ما عندوش لا مقامات في الورع ولا الكلام ده، يقولك جائز ولا غير جائز، طالما جائز هعمله، حتى لو قلت له جائز مع الكراهة يقولك معلش برضو هعملها لأن محتاجها، طالما قلت لي جائز ها فيقوم معدي. في واحد تاني ما يعديش أبدا مهما كانت الظروف، ما يعديش. فيبقى أنا عندي ما فيش تعارض بقى. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع لأهله قوت سنة هذا يدل على جواز ذلك. أما اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، ده ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمناه. والنبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة مر بالمراحل الثلاثة، مر بمرحلة الفقر ومر بمرحلة الغنى، لكنه في آخر حياته طلب الكفاف. يبقى الكفاف هو الأكمل. مر في حالة الفقر لما في أول الدعوة، أنت عارف كان شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معه مال، ولو كان معه مال لا يسعى في إن هو يشتري العبيد الذين كانوا يعذبون في رمضاء مكة، إنما كان يفعل هذا ذو اليسار كأبي بكر رضي الله عنه، اشترى بلالا، ها؟ وكان عمر بن الخطاب يعني ينوه بهذا وهو في خلافته وهو أمير المؤمنين، يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني يقصد إيه؟ يقصد بلالا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. وقصة المسابقة الشهيرة يعني ما بين أبي بكر وعمر في النفقة، وهي قصة صحيحة، لما النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى النفقة ذهب أبو بكر فأتى بمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. عمر بن الخطاب حب يسابق أبا بكر في مرة من المرات، فأبو بكر جاب المال بتاعه، وبعدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه راح جاب شطر ماله شطرين، ترك شطرا في البيت وأتى بشطر وجاء حطه قدام النبي عليه الصلاة والسلام، وقعد بقى مستني إيه؟ ينتظر أبا بكر. ذهب أبو بكر بعده ثم أتى بصرة مال ووضعها، وعمر بقى مستني بقى إيه؟ إن أبو بكر يكون جاب ربع ماله تلت ماله، فيقوم عمر يسبقه المرة دي إنه جاب نص المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ماذا تركت؟ قال لعمر الأول ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت نصفه. فلما قال لأبي بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر لا جرم، لا أسابقك بعد ذلك أبدا، لا أحد يسبق أبا بكر في هذه الأمة أبدا، أفضل رجل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وده بشهادة الكل. فالقصد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه مال. ثم جاءت الفتوح، جاءت بقى الغزوات والغنائم والكلام ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له الخمس، فاغتنى عليه الصلاة والسلام ومع ذلك زهد فيه، ما كانش برضو إيه لا يدخل، ما كانش عنده حاجة من لا يمسك مالا. ثم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يبقى أفضل شيء هو الكفاف الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام. أما كونك تبقى رجل عندك مال وتتمتع بالطيبات طالما أنه من حلال الكلام ده، فكل هذا إيه؟ جائز. إذن لا تعارض ما بين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة، وما بين كان لا يدخر شيئا لغد أي لنفسه، واجعل رزق آل محمد قوتا على المعنى الذي ذكرناه. أنا بشرق وأغرب وأخرج وأرجع، دي طريقتي، وأرجو أنها ما تكونش مزعجة ليعني بعض إخواننا المستمعين، لأن هي دي طريقة أنا يعني تعودت عليها. وأنا لما بخرج برا خالص أجيب قصة بعيدة والكلام ده، أقصد أن أخدم بها الفكرة التي أريد أن أؤسسها بالنسبة لي المستمع. فبرضو ده ممكن يطول علينا شوية الحلقات شوية، لكن على أي حال أرجو يعني ألا تخلو من فائدة. وأنا داخل للاستوديو الحقيقة الإخوة أعطوني الأسئلة اللي جايالي على الرسائل القصيرة. طبعا اللي لفت نظري قوي في الأسئلة دي كلها مسألة النقاب وما يثار حول النقاب من لغط، ويعني بعض الناس بيقول يعني هل النقاب ده له أصل في الدين؟ بتقول يعني بيقولوا ان احنا احترنا، هل النقاب ده له اصل في الدين اصلا ولا ملوش اصل ولا الكلام ده؟ طبعا هو الحلقة خلصت يعني الحقيقة بكل أسف انتهى وقتها، لكنني سأقتطع 5 دقائق من حل البرنامج اللي بعدي وأستأذن صاحبه في ذلك على أمل أن ده مجرد فتحة، وأرجو أن أنا أجد إن شاء الله من الوقت أن أنا أعمل برنامج لهذه القضية. لا يستطيع رجل درس القرآن والسنة وابتعد عن السياسة أن يقول إن النقاب عادة، مستحيل يقولها إلا إذا كان مغالطا. دي الفتاوى اللي احنا شايفين دي كلها سياسة ما لهاش علاقة بالدين، إنما هي سياسة. قصة النقاب عادة إزاي؟ عادة عندنا نصوص شرعية في السنة، مش هتكلم عن القرآن عشان دلالة القرآن واسعة شوية، يقول لك لا ده مش عارف ايه، لا ده مش عارف ايه، ده الكلام ده لا انا مش هجيب نص قرآن. احنا عندنا من السنة الكثير الطيب، كفاية كفاية عندي في ال5 دقائق دول ان اذكر شيئين. الشيء الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى بدليل الخطاب المرأة إذا لم تكن محرمة تلبس النقاب وتلبس القفازين. وعندنا حديث أسماء بنت أبي بكر إنها كانت في الحج، وده من أصح سند يكون، من أصح إسناد يكون، إسناده زي الشمس. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها، الاثنين بيتفقوا في المعنى: كنا إذا مر بنا الركبان تسدل إحدانا من جلبابها على وجهها. وأنا بقول أسماء ليه؟ علشان أصل الجماعة دول يقول لك أصل دي عائشة وأم المؤمنين، الحجاب كفرض على أمهات المؤمنين، لكن هذا لا يلزم بقية المؤمنات. أسماء مش من أمهات المؤمنين، أسماء بنت أبي بكر مش من أمهات المؤمنين، ومع ذلك تقول كانت الواحدة منا تسدل من جلبابها على وجهها إذا مر بنا الركبان. واحد يقول لي طب ما هو كده مش واجب، أقول أنا ما بتكلمش في الوجوب دلوقتي، أنا لا أتكلم لا في الوجوب ولا حاجة، أنا بأرد على الذين يقولون إن النقاب عادة وليس عبادة. يروحوا يودوا الأدلة دي فين؟ التي تكلم عنها كل العلماء. يعني لما نفتح كتب العلماء السابقين، العلماء دول كانوا بيغشونا؟ العلماء دول كانوا جهلة ما بيفهموش؟ يعني زي ما نتكلم عن ختان الإناث يقول لك ليس من الدين ختان الإناث. طبعا عايز أفهم، يعني العلماء اللي بيتكلموا من أيام الصحابة ومن القرن الثالث الهجري وانت نازل، دول كانوا ما بيفهموش؟ دول ما كانوش عارفين دين؟ دول كانوا بيغشونا؟ كانوا بيزيفوا علينا الأدلة والدين؟ ما تجاوبون على القصة دي. أخطأ علماؤنا كلهم من أول القرن الثالث الهجري لحد النهاردة في أن ختان الإناث مشروع يدور بين الوجوب والاستحباب، والوجوب هو الراجح بصراحة. الأدلة على الوجوب أقوى بكثير من الأدلة على الاستحباب والمشروعية، وده قول الشافعية والإمام النووي وغيره نصب الأدلة على ذلك. لكن أنا ما بتكلمش الوقت اللي هو واجب ولا مستحب، ده طلعونا برا خالص، قال لك ده ليس من الدين في شيء. ما جاوبونا بقى، يعني إذن علماءنا كانوا ضلالية كله وغشونا كله. شوف أراد أن يعني يبني قصرا فهدم مصر، زي ما بيقولوا في في في في في في بلاد الشام وغيرها، وفي مصر كمان كنا تحت المطر بينا تحت المزراب، يعني عمال عايز يتخبأ شوية، المطر اللي نازلين دول هيبلوا هدومه، لا واقف تحت المزراب بقى اللي هو بينزل مية قد كده زي الشلال يعني، أو كالمستجير من الرمضاء بالنار. القضية دي لها جانب مظلم جدا، وهو أن يتشكك العوام في كتب الشريعة. طب خلي واحد من هؤلاء المثقفين لا ياخد كلامي ولا كلام غيري، هيركننا احنا كلنا على جنب، يقول لك من أراد البحر استقل السواقية، سيبك من جماعة السواقي دول هنروح على البحر، ويفتح أي كتاب من كتب الفقهية المعتمدة في المسألة دي، هيجد الكلام غير اللي هم احنا بنقوله. يحصل له حاجة من اثنين: يا يتهم العلماء وانهم كانوا ضلالية، يا يتهمنا احنا. ويقول هؤلاء زيفوا الدين ومش عارف عملوا ايه وخلوا ايه. نقاب يدور ما بين الوجوب وما بين الاستحباب عند العلماء مختلفين فيه، هل هو واجب أم مستحب؟ لكن إحنا لا يجوز لنا أن نخرج عن هذه الدائرة، واجب أم مستحب، لأن مشروع ده إجماع. في كلمة مشروع لم يقل أحد قط إن النقاب بدعة إلا الجاهل بس، اللي مألف لي كتاب بيقول لي تحذير الأصحاب بتحريم النقاب. واحد جاهل يقولها ماشي، لكن حاشا لله أن يتورط عالم في المسألة دي، وهم أنبل من أن يختلط عليهم مثل هذه المسألة. فأنا برد على الجماعة اللي بيقولوا عادة، ما بتكلمش في قصة المشروعية والاستحباب والوجوب. استحباب والوجوب ده له منطقة أخرى، حتى لو قال أنه مستحب الدنيا قريبة، وممكن يقول أنا عندي الأدلة راجحة في المسألة دي، وممكن مش عارفين الكلام ده ماشي، أنا أعتبره خلاف سائغ، نعتبره خلافا سائغا مثلا بين أهل العلم على أدنى الدرجات. لكن واحد يجي يقول لي ليس من الدين في شيء، ألا يعني إيه؟ يعني أخد إثم به؟ والله العظيم واحد قال هذا المبتدع اللي أنا سميت الكتاب بتاعه ده، يقول إن المرأة التي تمشي على البلاج أقرب إلى الله من المنتقبة. هل ممكن تتصور في إنسان يعقل ما يقول ويدري ما يخرج من رأسه ممكن يقول الكلمة دي؟ يعني اللي ماشي على البلاج بالمايوه أقرب إلى الله عز وجل من المنتقبة؟ يقول لك طب ليه بقى؟ قال لك أصل اللي ماشي على البلاج دي عاصية تعلم أنها عاصية فيمكن أن تتوب، أما المنتقبة فهي عاصية تظن أنها فاضلة فتتظل على الإيه؟ على بدعتها وتتدين إلى الله ببدعتها. فلما يكون بني آدم يقول الكلام ده الذي يمجه كل ذوق، الكلام اللي انتوا تسمعوا مني دلوقتي أنا عارف أن حتى اللي مش مقتنعين بالنقاب مش ممكن يوافق على هذا الكلام، ان اللي ماشي بالميكروجيب والمينيجيب والميني ميني ولا ميني في بعض البلاد اللي برا ان دي اقرب الى الله عز وجل من المنتقبة العفيفة التي دارت وارت وجهها وتقربت الى الله عز وجل بذلك. المسألة يا اخواننا مش مسألة جزئية، المسألة دلوقتي بقت اخطر بكثير جدا، هيحصل نوع من التشكيك في العلوم الاسلامية، نوع من التشكيك في الكتب التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا من العلماء، وحتى لو هم كذبوا هؤلاء العلماء هتبقى مشكلة كبيرة، ولو صدقوهم هيكذبون إحنا. يبقى إحنا لما نيجي نقول الحكم الفلاني كذا كذا كذا كذا يقول الله أعلم، جايز يكون ده له مصلحة ولا ده جايز يكون جاهل ولا جايز يكون كذا وكذا، فيحصل نوع من التفسخ الكامل، لا يتبعون هؤلاء ولا يتبعون أولئك. مسألة الحقيقة يعني مرة ومحزنة للغاية، ويعني قدر الله سيمضي، ما أنا بقوله قدر الله سيمضي. فأنا عايز أقول اللي عايز يقابل ربنا بوجه أبيض يتقي الله، يتقي الله. المسؤولية أمام الله فردية، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ينبغي أن ينظر المرء لموضع قدميه، أنا إن استطعت أن أقول الحق أقول الحق، لم أستطع أن أقول الحق أسكت ولا أزور الحق، هفقد منصبي، هفقد المكان اللي أنا بتكلم فيه، أقعد في بيتي أعبد ربي خلاص. إذا أنا عوقبت بأي عقوبة من هذه العقوبات عملت اللي علي. إذا سألني ربي لما كتمت العلم الذي في صدري أقول يا ربي منعت، لكن طول ما أنا لي سكة إن أنا أتكلم نتكلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا نخالف أهل العلم قبلنا، لذا ميراث لا يحل لأحد، بالذات لو المسألة فيها إجماع أو فيها رجحان كمان، إجماع لا يحل لأحد خلافه، فيها رجحان يبقى الأولى اتباعه، إلا أن أكون مجتهدا عندي أدوات المجتهدين فيجوز لي أن أخالف هذا الرجحان حتى لو كان الجمهور يقول به، بس بشرط أن يكون عندي أدوات الاجتهاد. لكن أنا ما عنديش أدوات الاجتهاد يبقى أتبع رجحان العلماء في المسألة، تبقى المسائل اللي هي كما قلت في مطلع كلامي الدلالة فيها متأرجحة، حينئذ المسألة بتبقى أوسع من المسألة الأولى والتانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه. وأعتذر عن هذا يعني هذه القوة في الأداء، وأنا أحب الهدوء في الأداء حتى يصل الكلام إلى يعني، لكنني مهموم مهموم أحمل يعني الهم في قلبي، فهي دي يعني معذرة إليكم يعني من حرارة الأنفاس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.